يتنقص عليه عيشك وتتكدر عليه حياتك وتصبح الأمور أمامه كلها مشومة، وقد يكون هذا عقابا من الله جل وعلا، لأن من سنة الله جل وعلا في خلقه أنه يعاقب الإنسان بنقيض قصده، أو أنه جل وعلا يوقع فيه ما توهمه عقابا له، عقوبة طارئة من هذا العمل، وليس ترتيبا لوجود هذه الأشياء على هذه الموهومات، لأنها لا دخل لها فيها، وإنما ذلك عقاب لتوهماته واتباعه الشيطان. وهذا كثيرا في الناس الذين يتتبعون هذه الأشياء، والذي يعرض عنها يصبح مرتاح، والإعراض ليس مجرد لأجل ارتياح البال والنفس، بل لأجل أنها لا علاقة لها به بذلك أصلا، وأن هذا خلاف ما أمر الله جل وعلا وشرعه لعباده. وقوله قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا مثل ما سبق لأنه يجب أن يلجأ إلى الله جل وعلا ويعتمد عليه في كل ما يحدث للإنسان من الأمور التي يتوقعها، سواء كانت مثلا الأسباب منوطة بمسبباتها، أو كانت أوهاما وظنون وشكوك، لأن الإنسان إذا لم يلجأ إلى ربه خطفته الشياطين من كل جانب واستولت عليه، فتنكدت عليه حياته كلها وتنغصت، فلا بد من اللجوء إلى الله جل وعلا والتسليم له والانقياد له، وأن يكون الإنسان عبدا لله جل وعلا حقا، وعبودية الإنسان لربه جل وعلا بفعله، أن يستشعر في نفسه أنه عبد، وأن كل من سوى الله جل وعلا من عبيده المدبرة المسخرة التي لا تملك لنفسها فضلا عن غيرها نفعا ولا دفعا. فإذا آمن بهذا سلم، سلمت عقيدته وانقاد على الطريق المستقيم. وهذا يدل على أن هذا الفعل، هذا التطير من الشرك الأصغر وليس من الأكبر، لأنه لو كان من الأكبر ما كان كفارته هذا القول، إلا أن يقال هذا فيه التوبة والإخلاص والرجوع إليه، لأنه قال ولا إله غيرك، فيه أنه يقر بالتأله لله جل وعلا وحده. ومن لازم الإله أن يكون هو المدبر، هو النافع الضار، يعني بيده النفع والضر وحده، وغيره لا يملك شيئا من ذلك. فإذا اعتقد هذا وقاله تائبا راجعا يكون كفارة حتى من الشرك الأكبر. قال وله من حديث الفضل بن العباس إنما الطيرة ما أمضاك وردك، هذا هو حد الطيرة التي تكون لها هذه الأحكام، أنه الشيء الذي يحققه الإنسان في الفعل أو بالترك، أما مجرد أمور تعرض له في ظنه ووهمه ولكنه لا يعمل على مقتضى ذلك ولا يترك، فإن هذا لا يضره ولا يكون داخلا في الطيرة، غير أنه قد يتأذى بذلك في حسه وفي عمله، يعني يكون عنده شيء من التوهم والتوهم فيه أذى، يجب عليه أن يتوب من ذلك، يجب عليه أن يتوب لأن هذا عمل، فهو يكون داخل في المضي وفي الرد، في المضي وفي كونه ارتد عما يريد، لأن مبنى الأعمال كلها على ما في القلب، غير أن هناك أمور كلها حقيقة وأمور وهمية، فالأمور الوهمية إذا نماها الإنسان واسترسل معها تزيد، وقد تكون مستولية عليه، فيجب أن يحسن المادة من أصلها ولا يلتفت إليها أصلا، ويعلم أنها لا حقيقة لها. فإذا كان بهذه المثابة مجرد أمور عرضت ثم لم يتتبعها ولم ينمها ويسترسل معها فإنها لا تضره، وإنما الذي يضر ويكون له حكم الطيرة هو أنه عمل بمقتضى ما سمع أو ما رأى من الفعل أو من الترك، يكون هذا حدا للطيرة المذمومة التي هي من الشرك، وهو أمر واضح لا إشكال فيه، يعني فيما يظهر ليس في ذلك أي إشكال، إنه كلام واضح. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. قال المصنف في مسائل: الأولى التنبيه على قوله إنما طائرهم عند الله، مع قوله طائركم معكم، مقصوده بهذا أن هاتين الآيتين لا تتعارضان بل هما متفقتان، وقوله إنما طائرهم عند الله قلوا طائركم معكم، يعني عند الله جزاء على أعمالكم، جاءكم من عند الله جزاء بأعمالكم، قوله طائركم معكم يعني بسبب أعمالكم، فهما متفقتان. نعم. المسألة الثانية نفي العدوى. نفي العدوى، قد يقال هذا دليل على أن الشيخ رحمه الله يرى أن لا للنفي وليست للنهي، وهذا هو الراجح. نعم. المسألة الثالثة نفي الطيرة. ونفي الطيرة، الطيرة موجودة عند الناس وكثيرة لا تزال، ولكن نفي الحقيقة ليس لذلك أي حقيقة، وإنما هي أوهام وتخويفات من الشيطان، ولهذا صارت من الشرك. نعم. المسألة الرابعة نفي الهامة. نعم، الهامة على ما ذكر التفسيرين كلها منفية، كلها خرافة. نعم. المسألة الخامسة نفي الصفر. المسألة السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب، يعني ليس من الطيرة لأنه استثني، قال ويعجبني الفأل، فهو ليس من الطيرة المذمومة، والفرق بينه كما سبق أنه من الظن الحسن وتأمل وأمل الجميل، وإذا أمل الإنسان خيرا حصل له بإذن الله. نعم. المسألة السابعة تفسير الفأل. نعم. المسألة الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل، يعني الذي يقع في قلب الإنسان من هذه الأوهام أنه لا يضره في دينه وكذلك لا يضره في دنياه، لأنه مجرد وهم والوهم لا حقيقة له، فيعلم حقا أنه لو وقع له شيء من المكروه أنه ليس بسبب ذلك، بل هذا أمر مقدر والذي وقع في وهمه من وساوس الشيطان وتخويفاته لا صلة له بهذا، يجب أن يعتقد هذا، فإذا اعتقد هذا فإنه لا يضره، خلاف ما إذا ربط هذه الوقائع أو المصائب ربطها بالشيء الذي رآه وعرض له فإنه يضره، يضره في دينه وقد يضره أيضا في بدنه كما هو الواقع لكثير من الناس، نسأل الله السلام. نعم. المسألة التاسعة ذكر ما يقول من وجده، نعم، الدعاء الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. المسألة العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. المسألة الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة، يعني كما في حديث الفضل بن عباس ما أمضاك وردك، وإن كان هذا الحديث ضعيف ولكنه معناه صحيح، أن فيه حد الطيرة المذمومة وهو أمر معلوم في ذلك. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. وهذا سائل يسأل ويقول: ذكر المؤلف رحمه الله باب ما جاء في التطير ولم يحكم بالتحريم ولم يجزم به، فهل يقال في التطير كما يقال في النشرة أنه مختلف فيها؟ لا، ولكن التطير فيه الفعل، منه الفعل، فهو فسر بأنه يعني حسن، فإذا أخذ على وجه العموم دخل فيه ذلك، ولا يلزم أن تكون قاعدة مضطردة في كل شيء، بل قد يكون هذا من باب التوجيه وطلب الدليل بالنفس تفهم، يعني يذكر ذلك مجملا أو يذكره مثلا على سبيل الاستفهام حتى يلفت النظر إلى طلب الدليل وطلب الفهم في ذلك، فيكون من باب التدريب، تدريب على الفهم. نعم. وهذه أسئلة عن بعض العبارات، يقول: ما حكم قول هذا يوم النحس؟ هو هناك أشياء لم أذكرها هنا قد يعترض عليها في الباب، وبعض الناس يظن أنها من الطيرة. أولا، وصف السنين بالشدة والأيام بالشدة هذا ليس منها، إن الله جل وعلا أخبر أنه أصاب عاد بأيام النحسات شدائد، وأخبر عن بعض العذاب أنه يقع في يوم النحس، وأنه يوم شديد، وأنه يوم عصيب، وما أشبه ذلك، فوصف الأيام بالشدة والنحوس وما أشبه ذلك لا يكون داخلا في هذا، وإن كان المقصود الشيء الذي يقع فيه وليس المقصود هو هذا اليوم. الأدلة التي جاءت هذا الشيء. الأمر الثاني، أنه جاءت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يظن بعض الناس أنها داخلة في التطير، وليس الأمر كذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الشؤم في ثلاث، في المرأة وفي الدار وفي الدابة، وهو في الصحيح، وفي رواية: إن يكن الشؤم ففي ثلاث، ففي المرأة وفي الدار وفي الدابة، والمقصود بالدابة هنا الفرس وليس كل دابة، لأن العرب كانوا يعتنون بالخيل أشد العناية، وتكون عندهم أغلى من أبنائهم، لأن عليها حماية أموالهم ونفوسهم وأعراضهم كما هو معلوم، فإذا أمسكها الإنسان لازمها عنده وتطول ملازمته. كذلك قصة اللقحة التي ذكرها الإمام مالك في الموطأ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من يحلبها، فقام رجل فقال: ما اسمك؟ قال: مرة. قال: اجلس. إلى أن قام رجل آخر قال: ما اسمك؟ قال: يعيش. قال: أنت احلب. بعض الناس يظن أن هذا من باب التطير وليس كذلك، ونحو هذا. أما الحديث الأول فإن بعض العلماء بعض الشراح يقول: لا يلزم من ذكر هذه الأشياء أنها مشومة، لأنه قال: إن يكن الشوم ففي، فهذا يعني جاد الشرط، لا يلزم من وجود الجزاء عليه أن يترتب ذلك عليه. وبعضهم قال إن هذا ليس من التطير في شيء، لأن هذه تكون ملازمة للإنسان في حياته غالبا، فلا يجوز له أن يبقى على ما يتألم به، بل عليه أن يفارقه. فالمرأة إذا كانت غير ملائمة له يفارقها بالطلاق، والدار إذا كانت غير ملائمة له أيضا، إما لضيقها أو لكون لها جيران يؤذون أو ما أشبه ذلك، فعليه أن يفارقها، لأن ملازمتها فيها تعب للنفس وفيها تألم، وكذلك الدابة مثل المرأة. ولهذا سنة أن الإنسان إذا استفاد شيئا من ذلك أن يسأل الله جل وعلا بركتها وخيرها وما جبلت عليه، ويستعيذ به من شرها وما جبلت عليه طبعت عليه. ولا ينكر كون الإنسان مثلا إذا لابس بعض الأعيان أنه يتأذى بها لما جعل الله جل وعلا فيها من الأفعال المحمودة أو المذمومة. فالإنسان قد يرزق مثل ولدا يكون على وجهه الخير بفعله صلاح وما يسر، وقد يكون بالعكس، هذا من الله جل وعلا وليس هذا من باب التشاؤم والتطير. وكذلك الدار يكون من هذا الباب. ومن ذلك المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: دار كن فيها والعدد وافر والمال كثير. ثم صرنا إلى أخرى قل العدد وذهب المال، وقال: دعوها دميمة. فالمعنى أنكم إذا كانت نفوسكم تتألم من هذه الأشياء ارتاحوا، فارقوها إلى مكان تأنسون به. والإنسان مثلا إذا أصيب بمصيبة في مكان ما، إنه إذا كان فيه أو يتذكر ذلك فيتألم، فينبغي له أن يريح نفسه من هذه الأشياء وإن كانت لا دخل لها في التقديرات وفي المصالح، وإنما المطلوب أن يكون الإنسان في سعة من ذلك وفي فسحة من هذه الأشياء، يكون هذا ليس من الطيرة وإنما هو من الابتعاد عما قد يكون مذكرا للإنسان بما هو مصيبة أو ما أشبه ذلك، يبتعد عن هذا. وأما حديث الناقة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان من سنته كراهة الأسماء الكريهة، وكان يأمر بتغييرها ويطبق ذلك، فمنها مرة، كان يكره هذا الاسم ويأمر بتغيير الاسم لهذا، مرة وحرب وصخر وما أشبه ذلك. هذا يكون من هذا الباب، من باب التعليم، باب التعليم والإرشاد، وإلا ليس من باب التطير في شيء. ولهذا جاء في كتاب ابن وهب في تمام هذا الحديث الذي ذكره الإمام مالك أن عمر بن الخطاب قال: أأتكلم أم أسكت؟ قال: أسكت وسأخبرك بما تريد أن تتكلم به. ظننت أن هذا من الطيرة وليس منها، فليس من الطيرة، وإنما هو من باب التعليم والإرشاد للناس أن يجتنبوا الأسماء القبيحة، لأن الأسماء الحسنة تميل إليها النفوس وتحبها، بخلاف الأسماء القبيحة فإنها تنفر منها وتكرهها، وإن كان لا يترتب عليها أمور أخرى من وجود الشيء غرضه أو نفعه أو غير ذلك. نعم. الله. وهذا يسأل ويقول: بعض الناس إذا دخل عليه شخص فجأة يقول: خير يا طير، فهل هذا من الطيرة؟ خير يا طير لا يجوز هذا، أي خير عنده وأي شر، ما عنده لا خير ولا شر. هذا مثل ما كان رجلا جالس عند ابن عباس فنعب غراب وقال: خير خير. قال: أي خير عنده؟ لا خير ولا شر. ثم أمره بمفارقة، وش تعلق بدخول فلان أو نعيب طير أو ما أشبه ذلك. فربط هذه الأمور بمجيء إنسان أو غيره هو من الطيرة المكروهة التي لا يجوز، لا تجوز، يجوز اتباعها والنظر فيها، لا خير ولا شر. وهذا يسأل ويقول: هل التشاؤم من الكلمة السيئة يدخل في الشرك، كما لو قيل يا خاسر، أم لا يحصل التشاؤم إلا بالقول مع فعل؟ التشاؤم يحصل بالقول وبالفعل، فهم ينظرون إلى أصوات الطيور وإلى أفعالها، يتشاءمون بهذا وبهذا، فلا يجوز أن يتشاءم بشيء. وهذا يسأل عن قول الناس عن قولي، وهذا يسأل عن صحة هذه العبارة: تفاءلوا بالخير تجدوه، وفال الله ولا فالك. يعني هذا من باب الأمور الوهمية، والإنسان إذا أمل خيرا من الله جل وعلا فإنه على خير، وإن كانت الأمور ضعيفة مثل ما مضى، فأمل بالله خيرا تجده، يعني يحصل لك، وإما حصل لك فيكفي الظن الطيب. نعم. وهذا يسأل ويقول: في كثير من الأحيان قبل أن أسافر أتابع النشرة الجوية، وربما لم أسافر بسبب ذلك كأن يكون هناك أمطار أو عواصف، فهل هذا من التشاؤم؟ ليس من التشاؤم هذا، ونشرة الأحوال الجوية مبنية على أمور موجودة ولكنها تقريبية ليست 100%، ولهذا تختلف كثيرا، يعني تختلف الخبر عن ذلك، وسيأتي هذا في الباب الذي بعد هذا. نعم. وهذا يسأل ويقول: هل ما يفعل من قطف أوراق الأزهار واحدة بعد الأخرى وتجعل الأولى لذهابه والثانية لجلوسه، ويفعل ما يقف عليه إما الجلوس أو الذهاب، هل هذا من الطيرة؟ شلون الأزهار؟ يقول زهرة ذات أوراق فيقطف حتى تبقى آخر واحدة، فإن وقفت على الذهاب ذهب، وإن وقفت على الجلوس. هذا من هذا النوع الجهلية، أي شيء عند الأزهار كل هذه إذا عرفنا القاعدة يجب أن نطبقها في كل شيء، ليست موقوفة على طيور أو الحيوانات أو غيره. إذا الإنسان كان يعني يمضي هذه الأشياء وينظر إليها ويعمل بها فهو من الطيرة من الشرك. نعم. الله عنك. يقول: إذا كان الواجب على المسلم ألا يعتقد أن الأسباب مؤثرة بذاتها وإنما بإذن الله، فما هي خصوصية العدوى؟ العدوى من الأسباب، أسباب المرض، كون الإنسان يخالط المريض في بعض الأمراض يكون سببا لذلك، مخالطته يعني يكون مثل ما هو معروف، يعني الناس الآن طب يقولون الجراثيم التي تخرج من النفس المرض التي هي نفس المرض يذهب إلى الصحيح فتحدث المرض فيه بسبب وجوده، يحدث المرض فيه بسبب هذا الوجود. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح. يعني إذا كان الإنسان إبله صحيحة وآخر مرضى بالجرد، لا يجوز له أن يأتي بإبله الجرب إلى الإبل الصحيحة، لأنه قد يكون ذلك سببا، وهذا لا يلزم، قد يكون وقد لا يكون، ولكن يجب أن يبتعد عن الأسباب، أسباب المرض. نعم. السؤال الأخير: هل معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم أحسنها الفأل يدل على أن الطيرة حسنة؟ لا، يدل على أن الفأل مستثنى منها وليس منها، لأنه شبيه بها، حيث إنها كلمة يسمعها طيبة فيظن خيرا ويؤمل خيرا، والحقيقة أنها لا تعلق لها بالمستقبل، وإنما الحسن هو الظن، الظن الحسن والأمل الحسن، هذا هو الذي استحسن. أما كون الكلمة يعني رتبت على وجود شيء محمود وحسن فليس كذلك، لا دخل لها فيها. كان الإنسان يظن هذا فهذا من الطيرة. الفرق بينها وبين هذا أن هذا ظن حسن، والظن الحسن هو الذي يثاب عليه، ظن بالله جل وعلا، والله عند ظن عبده به إذا ظن خيرا وجده. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.